يعني وصل بنا الحال من ضعف الولاء والبراء وإهدار حق المسلم والاهتمام والإعجاب والاغترار بالكافر، فحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من المصائب العقلية الكبرى. هذا عبارة عن كتيب نشرة إعلامية تعريفية للقناة التي يسمونها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، ومن يستقبلها ومن يملكها وكيف توصل. طيب ما هي القضية هنا، لكن انظروا كيف في صفحة ما هي مرقمة الصفحات لكنها يعني مترادفة القضية كلها كده. يقول البرامج والمميزات آخر شيء يقول فيلم السهرة يوميا أحدث الأفلام المصرية لأشهر الممثلين دون أي قطع من الرقابة، دون أي قطع من الرقابة. مثل ما نشر عبد الله بجبير يقول إن بعض المسلسلات تعرض التلفزيون السعودي مقطوعة، والآن البث المباشر أصبح يغطي يعني يدخل يتهكم ممن يقطع، لأن الناس يفتحون على القنوات الأخرى فيرونه غير مقطوع. ثانيا أصبحت مصيبة، يعني ماذا يقطع؟ كم وكم مما يجب أن يقطع ولا يقطع؟ فإذا لا يقطع إلا ما لا يمكن أن يقر نهائيا، أو الحد الأدنى مما لديه شيء يعني من غيره أو عقل أو دين أو كذا فيقطع. فالدعاية تكون لهذه المحطة بمعنى أنكم لا تنظروا إلى أي محطة، بالذات المحطات السعودية، أن ميزتها هي أنه لا يقطع، ما في رقابة عليه. وهذا الكلام نفسه ينتشر من غير رقابة عليه. الصفحة اللي بعدها عن الإعلان، موضوع الإعلانات، يقول كما ترون هذا يقول أمامكم، يقول تتقبل تهامة لوصف التهامة للدعاية، تتقبل الإعلانات الجريئة التي تعرض بالتلفزيون المصري، الإعلانات الجبانة اللي في التلفزيون السعودي ما يهمون، هم عند يقبلون الإعلانات الجريئة. لا معنى هذا الكلام، يعني نحن نكتب الإعلانات الموجودة حقيقة فيها من المنكرات ما الله به عليم، ومع ذلك يقول لا، تهامة في هذه القناة تتقبل الإعلانات الجريئة، يعني لا تتردد، لا تقولها أخاف هذا ما يمشي، نحن نعرض من غير رقابة ونعلن من غير رقابة مهما كان جريئا. إذن هذا من الدوافع والحوافز لأن يقبل عليهم الجمهور، هذا ما يفعلونه وما يعني يجاهرون به، وهم على ضلالهم وهم على فجورهم والعياذ بالله، وهم في غيهم سادرون يخبرون الأمة عن قضاياها وعن واجباتها وعن ما افترض الله تبارك وتعالى عليها. هذا الكلام يا أخوان ليس عن منكر واحد، عن منكر في بيت البيوت في مؤسسة وما أكثرها في مكتب، هذا الكلام عن منكر يريد أن يغزو كل بيت، وموضح بالرسوم البيانية كيف أنه يدخل جميع البيوت، ولا يعني قد يأتي يوم لا يستطيع أحد أن يحفظ زوجته أو ابنه من هذا الغزو، ويمضي مثل هذا الكلام وهذه المجاهرة تستمر ويستمر فيها وتمضي وتنتشر وليس هناك أي أثر هذا الفعل. وإن كان من عمى فهو أن بعض الإخوان ينشرون فتاوى العلماء، هذا الجهد الضعيف الضئيل، ومع ذلك لم يرضي أعداء الدعوة واعتبروا هذا إشكال كبير، وهذا كأنه يعني يسمونها منشورات، منشورات فتاوى العلماء منشورات وتعليقها هذا منشورات، لكن حقيقة معنى هذا حد أدنى ضعيف جدا. ولذلك الحقيقة أنا أشكر يعني أخوين كريمين، ونطلب من الإخوة مزيد من الاقتراحات، تقدمنا باقتراح لحل المشكلة. أحدهما يقول أن الطريقة التي يعالج بها علماؤنا وخطباؤنا هذا الداعية الصليبية الذي أدخلناه بأنفسنا إلى بيوتنا ليخربها من الداخل، وهو البث المباشر لقوسين حقه، يعتبر سلبية. يقول أليس الأجدى أن يقوم علماؤنا وخطباؤنا يتحركون ميدانيا إلى أماكن تواجد هؤلاء من صانعين ومستعملين لها، والتحدث معهم مباشرة بدلا من هذه المحاضرات التي تلقى على أناس أعتبرهم خيرين، ويعني من في المسجد يقول ما قد لا يبلغ. المقصود أنه اقتراح يقوله الأخ ان الدعاء والشباب طلاب العلم وانتم منهم ان شاء الله دون ان يكون هناك كلام مبادر. وهذا من حقيقه من اكثر ما ينقصنا من اشد ما نحتاج اليه في الدعوه الى الله الكلام المبادر. وقليل من الاخوه من يزيده من يستطيعه ويتجرع عليه. انك تاتي الى صاحب المنكر تسلم عليه وتلطف خاطر بعض العبارات ثم تبدا معه في عرض ما عليك من الحق ونصيحه تكون بافضل اسلوب والطف عباره وكذا هذا يريده. بعد ذلك تعطيه الفتوى تعطيه اي مستند علمي يستند عليه. هذا نوع وفكره من الافكار التي اقترحها بعض الاخوه لانكار هذا المنكر بشكل اجدى من مجرد الكلام عنه. ورفق آخر اقترح فكرة أخرى هذه يعني على مستوى عام ينبغي أن تدرس على نطاق يعني أكبر وأوسع ويتساور فيها ثم إن رؤية أن فيها فائدة لعلها إن شاء الله تكون تعلم. هناك يعني بعض القضايا أيضا العقدية وإن كان في جانب آخر وهو جانب الخرافة والبدعة وكلها تحاربنا. الكل يجب أن نحارب والكل يحاربنا. البدع منها والهجمات الفكرية والهجمات الدينية أي من الأديان الأخرى. وهو مثل هذه الكتب التي توزع في المساجد كما ذكر الأخ اللي جاء في هذا الكتيب وأيضا هذا الكتاب. الكتيب اسمه راتب الحداد. راتب الحداد تأليف إمام الطريقة. إمام الطريقة وعين الحقيقة هكذا كتبوا السيد عبد الله بن علي بن محمد الحداد العلوي الحسيني. والكتاب الثاني وسيلة العباد إلى باب المعاد مجموع أوراد ودعوات وصلوات الإمام شيخ الإسلام السيد عبد الله بن علوي الحداد. طيب من هو هذا يعني الذي تؤخذ صلواته وأدعيته وكلامه ويضعه راكبا ويقرأه الناس ويتقربون بهذا الكلام اقتداء به؟ من الذي يمرنا أن نقتدي به في أذكاره ودعائه وقيامه وجلوسه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ليس لنا فيهما قدوة كاملة حتى في كل أمر فعله، بل نعرض عمل كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشيخان رضي الله تعالى عنهما أبو بكر وعمر هما أكثر الناس موافقة وعملا في السنة والحمد لله، لكن كمثال أوضح رجلين من نظر بهما المثل أن حتى لو وجدنا مقاربة من أحدهما لما ثبت في السنة فإننا نعمل بما صح في السنة ولا نقتدي بأحد الاقتداء كاملا. فكيف يأتي واحد في آخر الزمان في القرون المتأخرة ويضع مثل هذا الذكر؟ انظروا كيف هذا الناس. إنكم تحسبون نجشة، هذه ما هي نجشة، ما هي الزخرفة، لأنه كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني شكل متكرر. من الذي رتب هذا وشرعه وفرضه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود لا يقبل ممن فعله كائنا من كان. وبعدين مكتوب لاحظوا على الغلاف من الداخل تطلب قراءته كل ليلة. انتبهوا يا أتباع ابن علوي ولا أتباع الحداد، كل ليلة يقرأ هذا الدفتر. سبحان الله العظيم، يعني لو قرأ لو ذكروهم بأدعية مما جاء في البخاري ومسلم دعاء واحد صحيح لكان والله أنفع لهم ولا شك أن يجرون عليه، يرجر الداعي والمدعو. لكن هذا يأثم ذاك وذاك، أسأل الله العافية. انظروا كيف يعني هذا يجيب أدعية طويلة وبدعية ويقول كل ليلة، وبعدين يقول الله اقرأ الفاتحة من جملة ما تقرأ هذا كل ليلة، اقرأ الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل علوي صغيره وكبير. ليه؟ ايش هم هذا علوي؟ ايش هم هذا علوي؟ جدت طلع عنها؟ سبحان الله العظيم. وبعدين وبعد ذلك الفاتحة لسادتنا الصوفية أن الله يقدر صراحهم في الجنة وينفعنا بمحبتهم ويمدنا بمددهم، وكذلك قال في الأولين ويمدنا بمددهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا السيد عبد الله صاحب الراتب. ما الله يمتد إذا كان أنا بضع دعاء للناس وأقول كل ليلة أدعوك وادعوا لي أنا، ما شاء الله. هذا يقول الله عز وجل كل واحد يضع دعاء للناس يقولون الناس يتهرون ويتهكمون من المطور اللي يقال هي قصة لا تقول حقيقة ما أبقى عدراجة في مكة أن يطوف الحجاج يقول اللهم إني نويت أن أعطي مطوفي هذا 10 دينار. فالحجاج كرني قال هات الدنيا دعيته. فسبحان الله هذا يمكن عامي يمكن يعني حالة نادرة يمكن، لكن لما شيخ طريقة وإمام حقيقة أو عين حقيقة ويضع ورد ويجعل من جملته أن يقرون الفاتحة ويدعونه كمان هو يتعبد الناس بالدعاء له وهذا راتب كل ليلة سبحان الله. جماعة ما يعني وأين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على لا تكفينا وهي التي فيها ذهاب كل هام وغام ونقص أمره سبحان الله. يعني نغفل عن أمور عظيمة أعلونا يسمعها الناس كل خطة وكل مرض وكل جمعة ونأتي مثل هذه الشرارات. بعدين يكرر يا الله يكرر كذا إلى آخر ما في داعي يقيل فيه. هذا وصولة العباد برضو، لكن هذا كل ليلة والله نسكينه كبير جدا كان هذا حتى في الأسبوع والله طويل. خلونا نشوف كم حد رتبه. يقول جماعة المؤلف طيب ما ذكر كم قدرة إن شاء الله يخففه يعني خففه على الناس ولا تسأل عن وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها. المهم من هذا الدعاء في حزب الفتح وحزب يسميها الثاني أحزاب حزب الفتح طيب طويل حزب الفتح حزب النصر بعدين دعاء آية الكرسي وبعدين يوصيك يقول لك شوف انظر من وصايا أهل الخرافة والضلالة يقول لا تسمح لهذا الدعاء. هذا الدعاء يقول له رضي الله عنه هذا الدعاء يقرأ بعد دعاء السيفي المشهور في واحد ثاني السيفي قد مرة جبناه الحزب السيفي فالقرب هذا الدعاء حطه وراء هذا الأولان ما هو دعاء واحد سبحان الله ولا حزب واحد. وبعدين يقول لك أن له رضي الله عنه بعد أذان الظهر وقبل الإقامة يعني عشان وقت يوم الأربعاء 28 من شعبان سنة 1127 انظروا بعد كم سبحان الله. وقال لا تسمح بهذا الدعاء لكل احد. عجيب والله ليه يعني خير عظيم. لماذا هل النبي صلى الله عليه وسلم اختص احد من الناس بشيء من الخير او الذكر دعاء عظيم نافع مفيد مبارك هو يقول مبارك ويقول كذا مبارك ونافع لا تسمح لكل احد ليه يقول لك اذا قراه صادق راى النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الخسارة كيف؟ واحد قرأ الدعاء وصادق بين الخسارة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لكن يريدون أن يحتكروا الحقيقة كما يسمونها والطريقة والطاية كما فعل اليهود والنصارى كما فعل الأحبار والرهبان احتكار لشرح الدين ولتعليمه ولأوراده ولأحزابه ولدعيته. فهذا الدعاء قلت تعطيه العلام هذا الدعاء ما يعني سبحان الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أعظم الأدعية في كل الناس لم يستاثر لم يؤثر أحدا من الناس دون أحد. فهذا الدين والحمد لله رحمة للعالمين وخير للناس أجمعين وبذلك لم يتنافسوا جميعا أيما كانوا. أما يختص آل فلان بشيء ويحرم عن بقية الناس فهذا ليس من الإسلام في شيء. بعدين دعاء الإمداد بالقوة ودعاء اللط ودعاء الحفظ وبعده كل من دعائه من دعائه من دعائه المهم جعل كأنه رسول يأخذ دعاءه ويقرأ. وبعد ذلك شعر أيضا فيه ما فيه من العليات جلال عليه يعني فيه بدع بعض الأشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من أدعية الموالد وقد تكلمنا عنها من أناشيد الموالد التي لا تخفى عليه نعلم. طيب في مركز الصديق الصيفي إن شاء الله محاضرة غدا الاثنين للشيخ محمد جميل زينو بعنوان الرفقة الرفقة يا شباب. محاضرة بعنوان خصائص أهل السنة والجماعة في منهج الاستدلال يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الدنيزي وشير كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى في مركز الهدى الصيفي. طريق الصديق اللي جاء الشيخ محمد جميل غرب كل غرض كلية الاتصالات. طيب، أما محاضرة الشيخ عبد الله الدميدي في مركز الهدى الصيفي وهو في المدرسة النموذجية الثالثة حي الصفا شارع الأمير ماجد بعد قرب محطة العلياني بعد إمام ميدان الطيارة، ومحاضرة لنا إن شاء الله غدا لا هذه الثلاثة غير غد. طيب غدا في أي مركز؟ أي مركز الفاروق الذي في جوار العتاعي عند موقف مكة هناك. ويوم الثلاثاء إن شاء الله الحلقة التي تليها أيضا من أعمال القلوب نلقيها إن شاء الله تعالى بعنوان المحبة، اليقين في الفاروق والمحبة في الصديق، نفس الموقع الذي أشرنا إليه عنه إن شاء الله. سؤال فاضل لطيف. طيب تعالوا ان شاء الله نعلمها ان شاء الله يوم الاربعاء في مركز جده الصيفي الثقافي النسائي. هذه محاضره خاصه بالنساء فقط للاخوات المؤمنات في يوم الاربعاء 21 بعنوان مسؤولية المرأة، أنا ألقيها إن شاء الله. الموقع في الثانوية 14 شارع شارع الصيد وبالعيد جنوب شرق إدارة المرور في شارع الصحافة. أيضا وهذه الحقيقة يعني بشرى طيبة للإخوة طلاب العلم، لأنها سلسلة من الدروس وليست مجرد محاضرة واحدة، وهي لأخينا الشيخ الفاضل الدكتور أنيس طاهر محاضرة سلسلة دروس عن السيرة النبوية الصحيحة كل يوم سبت بعد صلاة العشاء ابتداء من يوم السبت الماضي 17 قد ألقيت للأمس، وهي قد حضرتها دروس نافعة علمية مفيدة للغاية، والعجيب أنها لم تسجل مع أنه في الحقيقة قد بدأ قبل ذلك ليلة الجمعة، ثم ما كان نستطيع أن نعتبر أن اللقاء الثاني. هذه يجب من الإخوان ما شاء الله وهم يسارعون إلى مثل هذا والحمد لله التسجيلات أن نسجلوها في مسجد التعاون في حي الصفا، وفيه قسم من النساء لم يعلم عنها. نعم لم يعلم، سجلتها شكر الله لك وأثابك الله، إذا وزع ما سجلت على الإخوان للتخصيص. وبعد البشرى بدروس أخينا الشيخ حنيف، أيضا نبشر الإخوة الكرام بدروس لأخينا الشيخ سعيد شعلان، أنه قد بدأ في صحيح البخاري والسير والتراجم وفي مسجد آل ياسر من كل يوم اثنين بعد العشاء. بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ يا قولان متأكد؟ أقول أخنا بعد المغرب، على كل حال لو أعلن لو جاء بالإعلان حتى يعلم يقرأ شيء. أحاذر بارك الله فيكم واحرصوا على مثل هذا. طيب بهدوء، فتاوى العلماء يعني هذه التي يرغب الإخوان توزيعها بهدوء بارك الله فيكم. ظاهرة كما ترون أوصلها بعض الإخوة وهي ظاهرة طيئة يا أخوان بهدوء بارك الله فيكم أن لا تتبعوا شيء، وهي أن الصحافة المحلية بدأت تستخدم قوة النساء في الإعلام كما ترون. هذه بالحقيقة مما يجب إنكاره، ولو أن هذه واحدة وهذه الثانية نعم خاصة واحد منها يجب أن ينكر يعني رأسا أولا. فمن منكم بارك الله فيكم يمكن أن يكلمهم ويذكرهم؟ أنا قد كلمتهم بالحقيقة، وهذه عقاب، قد كلمتهم بهذا وكلمهم كثير، لكن للتذكير من لديه القدرة ليذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم بأنهم قد كلموا ويدعوهم إلى ترك مثل هذه الإعلانات وهذه الصور. من أجراق الأخ هذا الأخ الكريم الذي يقول أنه لقد ألمني كثيرا وأنا أرى أطفال المسلمين في البوسنة والهرسك حينما تستقبلهم الدول الغربية وخاصة ألمانيا وإيطاليا، وهذا حقيقة مؤلمة جدا. كما رأيتم أو ترون الإيطاليون تدفقوا بالآلاف يشترون، وكذلك غيرهم يشتروا أبناء المسلمين ليرفروهم. ثم سبحان الله لما نظرت إلى حياتنا واقعنا وشرفنا بث ألما لما قرأت أن بعض إخواننا إخوانكم في الأرض المحتلة في فلسطين المحتلة تحت ضغط اليهود مع القتل والتسريب والتدمير وقفل المحلات تطوعوا وتبرعوا بكفالة يعني 50 طفلا واحد أو مؤسسة تبرعت بكفالة 50 طفلا وهكذا. ونحن هنا الحمد لله أمن وأمان وراحة ونعمة وشرف، ولا ندري لماذا نحزن عن مثل هذا الأمر. الأخ هذا تبرع جزاه الله خيرا بكفالة 10 أطفال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك. ويقول لماذا لا يفتح الباب لشعبنا هذا الكريم، لهذا الشعب الكريم أن يستضيف أطفال هذا البلد المنكوب؟ أنا لا أرى أن يستضافوا هنا، لكن هنالك المخيمات موجودة وقريبة منهم والدعاء يذهبون إليهم والحمد لله هنالك، فالأولى أن يحتضنوا هنالك وأن يكفلوا وهم هناك، ومن يكبر منهم يتعلم الإسلام اللغة العربية يصبح داعية، ومن يقوى أيضا على الجهاد يصبح مجاهدا. أما أن يفرقوا في البلاد هذا ما يريده الصرف أصلا، يريدون أن يشتتوهم وأن يفرقوهم. فما دام الحمد لله هناك مخيمات يشرف عليها منظمات وجمعيات خيرية من هذه البلاد هنالك، فأنا أرى هذا الأمر. ومن أراد يعني أن يفعل ذلك عن طريقنا كهذا الأخ أو غيره أو أي تبرعات، فنحن الحمد لله نتقبلها ونرسلها مع الإخوة الثقات يدا بيد تعطى سواء للإخوة القائمين على المعسكرات التي يعلم فيها الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد والعلم النافع إن شاء الله، أو يعني المخيمات، أو أيضا ما كان لإخوانكم المجاهدين فهو يصلهم يدا بيد والحمد لله. وكما قلت لكم هم يحتاجون المال كثيرا جدا، حاجة عظيمة يعني، لأنهم لا يجدون شيئا يشترون به السلاح ولا يشترون به الغذاء، هم بحاجة إلى المال المجاهدون في الداخل. وليس شرطا أننا مثلا نجمع في أي وقت في أي في مسجد ونقول يجمع كل الإخوة، هذا عنده 5 هذا عنده 10 هذا عنده 100، ليس هذا. أنا أرى أن الأخ يكلم أهله إخوانه أقاربه ويجمع ما يجتمع لديه من العائلة ومن الزملاء في غرف إن شاء الله يصل 10 5000 مثلا 1000 الذي يحصل، ثم يدفعه. هذا أفضل في طريقة الجمع وأجدى أيضا في ناحية المبلغ. الإنسان الجالس في المسجد قد لا يحضره إلا قليل، لكن أنا نرجع إلى بيته قد يجمع ما هو أكثر، وهذا أيضا يعني أفضل في أسلوب الجمع. وهذا مشتي جديد طلع، بس مشتي كروي ما هو مشتي العلم قل في هذا الزمان، عن طريق إصدار عكاظ الأسبوعي وهو النادي. النادي تفتح لكم لسورة الاتصال بنجوم العالم، نجم الكرة الهولندية روب جوليت ينتظر رسائلكم وأسئلتكم واستفساراتكم حيث سيجيب عليها عبر مندوبنا في إيطاليا عبد الحليم عبد الجليل. ابعثوا بكل ما لديكم لنجم نادي ميلان على العنوان التالي: جدة مجلة النادي صندوق بريد كذا الرمز البريدي كذا، أسئلة لنجوم العالم، هؤلاء نجوم العالم الذين يقتدى بهم بظلمات البر والبحر والعياذ بالله، كما تريد هذه الصحابة أن تجعلهم، تريد أن تجعلهم هم النجوم وهم القدوة ويسألون ويستفسرون. فلا تتصل أو تبرج أو تكلم في إيطاليا عن أحوال إخوانك المسلمين في البوسنة، هناك موضوع أهم، انظروا الألوان انظروا الصورة، يعني مثل هذا الكلام. هل رأيتم دعاية لأي عالم أو لرقم هاتف أي عالم استفسارات الناس مثل هذا الألوان وهذا الورق المصفوف؟ رأيتم؟ أنا ما رأيت، لكن كان أحد رأى. فحتى مساواة علمائنا بلاعبي الكرة هذا الظلم، ومع ذلك فكيف إذا كان هؤلاء نجوب عليهم بمثل هذه الوسائل والعلماء لا يكاد يعلم في الجرائد عن محاضراتهم أو عن أرقامهم أو بل قد يلقي كثير من العلماء وهذه الأيام الماضية جدا يلقي في محاضرات وقد لا يسر منها شيء هل يسر منها شيء بجرائد أو رخصة مثلا رأيتم شيء إذن سبحان الله أن هؤلاء يعني يسألون ويخطر المؤمن ويتكلف ويكتب من أجل أن يسأل سؤالا كرويا ويجيب هذا الكروي فيكون النهاية ضياع ضياعا تكون فراغا تكون قسوة في القلب تكون غفلة عن الله غفلة عن اليوم الآخر غفلة عن واجبه هو في حياته ودنياه ومعاشه غفلة عن حقوق الوالدين والزوجة والأبناء غفلة عن حقوق الأمة ونصرة المظلومين منها وما أكثرهم كل هذا تسهم فيه هذه المخدرات المعنوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يقول هناك شريط جيد بعنوان رأيت بعيني ما حدث في البوسنة والهرسك وأيضا هناك أفلام فيديو جاءت لو رأيتموها أو خلاكم عليها عن هذه القضية لتعرفوا حقيقة ما يدور هنالك. شيء عادل وهذا ما نشر لجنيس المدينة من أنه يقول الخبر مسابح أو العنوان الرئيسي مسابح صليبية في ملاجئ مسلمي البوسنة بكرواتيا المسبحة يتدلى من طرفيها الصليب وصورة العذراء الطفل المسلم يبيعها والنصراني يرفض لأنه يتعبد بها الرب وجاب صورتها يعني طبعا هناك محاولات لتنصير المسلمين بأي شكل من الأشكال وهم ينتظرون النجدة من إخوان المسلمين بعد الله عز وجل لدينهم لتعليمهم الدعوة وأيضا لمعاشهم لحياتهم لإعطائهم ما يقيم أودهم وللوقوف بجانبهم لظل هذا الموقف الدولي المتقابل الذي يريد أن يضيع الفرصة لا يريد أن يمدد كما أثرنا في الأسبوع الماضي الوقت ويعطي أكبر فرصة للطرد للقضاء على المسلمين وقد كتب لي بعض الإخوة في ورقة ولعله يأتي بالجريدة أن رئيس الطرد قال إنه مستعد لأن يبيد المسلمين جميعا من البوسنة إلى مكة طبعا لا شك ان هذا القول ليس غريبا على اعماله وهذا ما ينسجم مع اعماله لكن المهم انهم يحقدون على كل مسلم في كل مكان فلا نظن ان المعركه محدوده لانهم يريدون القضاء على المسلمين في البوسنه او في الفلبين او في السودان او في كذا هم يريدون استئصال هذا الدين واطفاء نور الله الذي انزله على خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي يريدون وسائل المصريين اي نعم لعلنا ان شاء الله هي ما سمعتها هذه يمكن الوقت يعني استاذن قليلا ولم نطيل لكن روز يوسف نشرت خبرا انظروا كيف يقول هذا هو بتوقيع 22 صحابيا وبخط يد علي بن ابي طالب وصيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سانت كاترين يعني فيما محل القديسه كاترين وانا اقرا عليكم النص وانتم تحكمون هل يمكن ان يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او املائه لكن هكذا يزوفون الحقائق يقول هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله بشير ونذير وامين الله للخلق اجمعين يعني لو كان الكلام هذا من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجنا الى ما يقوله النحويون قطع الله يده ورجل من قالها انك تجمع عدد من المضافات ثم تاتي بالمضاف اليه هذا ما كان من اسلوب العرب ولا يقولونه الا نادرا يقول بشير ونذير وامين الله ليس من التعبيرات النبويه ابدا في الخلق اجمعين ولوديعه الله في خلقه اي لا تكون حجه على الله بعد الرسل وكان الله عز وجل حكيما كتبه عهدا في جنة من هم على دينه ولأولئك القوم الذين هم على دين النصرانية في مشارق الأرض ومغاربها، بعيدهم وقريبهم، مجهولهم ومعلومهم. هذا أيضا لا يمكن أن يكون من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كان في عصره. هذا مثل السيد يعني الحلم حقك الأولين يعني قبل 500 سنة، أكثر من كده يعني 200 سنة بالكثير. وهذا كتاب ما عهده إليهم، فمن خالف ما فيه من العهد يكون مخالفا ومفسدا لعهد الله وميثاقه ومستحقا للعنته إن يكون سلطانا أو كان غيره من المسلمين المؤمنين. أيضا هذا لا يمكن يكون من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. انظر طبعا نحن نتكلم عن المثل لأن أصلا ما لها سند، الحكاية في السند ما فيه، هو قال وجدناها ورقة في كف، لكنها تنطق بأنها لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إمائه. وبعدين فمتى كان راهب أو سائح، حتى السواح الأمريكان يدخلوهم، فمتى كان راهب أو سائح مجتمع في جبل أو وادي أو مغارة أو معمور أو سهل أو كنيسة أو معبد، فنحن من ورائهم وهم في جبلتنا، لأني إني لأذب عنهم بنفسي وأعواني وأنصاري. قال كلام سبحان الله، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وهؤلاء كذبوا ومسخرون ومتعمدون وأموالهم معبدون، إذ أنهم من رعيتي وأهل ذمتي، فلا يسلب أحد سياحهم ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم. يعني الذي يقال ان جماعه الجهاد او المتطرفين عملوه في الصعيد، هذول يتبرع منهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه الوثيقه. شوفوا كيف يوظفون الموضوعات والاباطيل والكذب في وقتها المناسب، ولا يبالوا ان كذبوا على الله ولا على رسول الله، المهم غرض حق الغرض يريدونه، هذا الذي يهمهم. يقول ولا يطرح خراج على قضاتهم ورهبانهم ولا من كان مشتغلا بالعباده منهم، فاني احفظ ذمتهم في البر والبحر والمشرق والمغرب والشمال والجنوب اينما كان، وهم بذمتي وميثاقي وامالي من جميع ما يكرهون الى ان قال لا يكلفهم احد بالسفر او يلزمهم بحرب او نقل السلاح، ويعيشون مرحومين ولا يمنعون من تعمير، وتحترم كنائسهم، حتى العباره هذه العباره النبويه، وتحترم كنائسهم ولا يمنعون من تعميرها ولا من ترميم هذه برضه هذه كلمة مداول هو كتبها يعني، ولا من ترميم أديرتهم ولا يبذلون بشيء مما يجب على المسلمين إلى آخره. يقول هذا العهد الذي كتبه إملاء على علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله كذبوا عليه والله صلى الله عليه وسلم إلى جميع ملة النصارى، واشترط جميع ذلك يفي به، وطبعا ما عليهم اي شرط النصارى، لاحظوا الملاحظ ما على النصارى اي شرط، كل الشروط لهم هم ما عليهم اي شرط، لان مكتوبه في وقت الفتنه الطائفيه يعني فتنه المسلمين، اما اولئك لا فتنه منهم ولا من قبلهم. بعدين اشهد عليهم الصحابه علي بن ابي طالب، ابو بكر، عبد الله بن ابي طحافه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ابو الدرداء، ابو هريره، عبد الله بن مسعود، العباس، الفضيل بن عياض، وبعدين الشيخ ابن عباس، الشيخ عبد العظيم بن حسن، هذا الله اعلم الشيخ عبد العظيم هذا اما شيخ طريقه ولا الاقباط اخي، من عبد العظيم بن حسن في احد الصحابه عبد العظيم، لكن المهم وقد كتب هذا العهد بخط علي بن ابي طالب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من شهر محرم السنه الثانيه من الهجره، وهذا دليل على الكذب. في السنه الثانيه لم تكن احكام النصارى والجزية والموادعة قد جاءت، بينما كان قد بدأ او كتب عهد مع اليهود بصيغه اخرى. ثم ان ابو الدرداء وابو هريره لم يكونا قد اسلم في ذلك الوقت وغيره، يعني عشان الصلاه بس ما نخبركم، يعني تستطيع ان تنقذها من جميع الجوانب والوجوه، ومع ذلك انا اقول لكم لا تأملوا ان تلقوه معلقه في المساجد عندنا هنا، ولا هي منشور ولا فيها شيء مسموحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على